الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى شرع شرائع وفرض فرائض وحد حدود، وبين هذه الفرائض وهذه الشرائع وهذه الحدود للأمة، وفصلها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلل عليها وبينها وأحكمها وجلاها وأوضحها حتى تقوم الحجة على الناس كافة. ومن هذه الشرائع والفرائض التي شرعها الله سبحانه وتعالى للناس أركان الإسلام الخمسة، ومن هذه الأركان الصيام، إذ جعله الله سبحانه وتعالى ركنا رابعا من أركانه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام، والأركان هي الدعائم التي يبنى عليها أو يقوم عليها بناء الإسلام، وذلك أنها إذا زالت هذه الأركان مجتمعة لا قيمة لهذا البناء. والله سبحانه وتعالى ينوع الشرائع ويعددها من جهة صفتها وهيئتها، وكذلك أيضا من جهة زمانها ومكانها، من جهة زمانها ومكانها، ذلك لجملة من الحكم. من هذه الحكم لما فطر الله عز وجل الإنسان عليه من جبلة الملل والسآمة، فإن الإنسان يسأم حتى من العمل الصالح التعبدي، وليست العلة في العمل الصالح، ولكن العلة قائمة في فطرية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. من العمل ما تطيقون، يعني ما يطيقه الإنسان من العمل حتى لا يكثر على نفسه بالاستدامة على عمل معين ولا ينوع في ذلك، أو يستكثر إكثارا تفقد الإنسان من ذلك شهوتها ورغبتها وإقبالها على العمل. فرغبة الإنسان في هذا هي على التنويع، فجاءت العبادات منوعة، فجاءت الصلاة العبادة البدنية، جاء الصيام وهو ما يتعلق بالأكل والشرب، جاء ما يتعلق بالزكاة والأمور البدنية، جاء أيضا ما يتعلق بالأمور الاجتماعية من صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، غير ذلك مما يتعلق في منظومة العبادة. وكذلك أيضا اختلفت من جهة الزمان، فمنها ما يكون ليلا، ومنها ما يكون نهارا، ومنها ما هو من أسبوعي، ومنها ما هو شهري، ومنها ما هو حولي، ومنها ما هو فصلي. ولهذا نوعها الله سبحانه وتعالى فجعل ثمة شرائع يومية، والشرائع اليومية منها ما هو واجب ومتأكد، ومنها ما هو ليس بواجب وليس بمتأكد، فيدخل في دائرة الاستحباب. والاستحباب جعله الله عز وجل على مراتب: منه ما هو من الأمور المتأكدة، ومنه ما هو من الأمور غير المؤكدة، وذلك من السنن والمستحبات في ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بهذا التنوع، فلا يوجد عبادة من العبادات إلا وفيها تنوع في زمانها. فنجد مثلا ما يتعلق بالصلاة، جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة في أوقات أو ساعات الليل والنهار، وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الشعيرة العظيمة جعل منها فرائض وجعل منها نوافل، جعل منها ما يكون في بيت الإنسان، ومنها ما يكون في المسجد، وذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وجاءت أيضا هذه الشرائع منها ما هي مطلقة غير محددة بوقت معين ولا بمكان، وذلك من النوافل العامة التي يتعبد بها الإنسان في صلاته، ومنها ما هي مقيدة بمناسبة معينة. المناسبة إما أن تكون مكانية كدخول الإنسان للمسجد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وغيره: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها ما هو مقيد بعمل يفعله الإنسان، وذلك مثلا كصلاة ركعتين بعد الوضوء، وغير ذلك من الأعمال التي يجعلها الله سبحانه وتعالى متنوعة تدور مع الإنسان. لماذا؟ حتى توافق رغبة من الإنسان حتى يستكثر، فتكثر المناسبات حتى يقبل الإنسان على العمل. ولهذا كذلك أيضا تجد من جنس الحج جعل الله عز وجل فيه فريضة وجعل فيه نافلة، وجعل منه ما من جنسه ما هو معلوم في زمان معين، ومنهما زمانه متسع يستطيع الإنسان أن يؤدي العمرة وهي من جنس الحج وأعماله، يفعلها الإنسان فيما شاء من أيام السنة. فالله سبحانه وتعالى يعدد هذه المناسبات وينوعها رحمة بالعباد. لماذا؟ حتى يستكثروا من العمل الصالح، حتى يستكثروا من العمل الصالح. إذا لم تناسبه هذه تناسبه التي تليها، إذا لم تناسبه التي تليها تناسبه الأخرى، وهكذا، فيجد الإنسان أنه قد حصل عملا صالحا وفيرا. كذلك أيضا اختلاف أحوال الناس من جهة الإقبال على العمل. من الناس من يستروح إلى شيء من الأعمال ويقبل عليها ويجد من ذلك كلفة في بعض الأعمال، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أعمال البر متعددة متنوعة بما يتناسب مع فطرة الإنسان وكذلك إمكانيته وقدرته التي أتاه الله عز وجل إياها. فجعل الله سبحانه وتعالى العبادات تتناسب مع قدرة الإنسان وإمكانه، ولهذا نجد أنه في أعمال البر والصدقات وكذلك أيضا الإحسان جعل الله عز وجل الثواب للإنسان لا يؤجر الإنسان على ما يقدم من عطاء، وإنما يؤجر الإنسان على ما يبقي لديه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عند الترمذي وغيره قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما، يعني يريد أن ينافس عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق عليه رضوان الله في عمل من الأعمال، وذلك لمنزلة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقدامه عليه، وهذا نوع من المنافسة بالخير. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنفق الصحابة وأن يطلب منهم الإكثار من الصدقة، وذلك في مناسبة من مناسبات غزوة من الغزوات. فجاء أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بماله كله، وجاء عمر بن الخطاب بشطر ماله. انظروا إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ولأبي بكر، لما جاء أبو بكر عليه رضوان الله بالمال قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أو ما أبقيت لأهلك؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم أنفقت؟ قال كم أبقيت؟ فقال أبو بكر الصديق أبقيت لهم الله ورسوله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب فقال له كم أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم شطر مالي. النبي عليه الصلاة والسلام سأل كم أبقى وما سأل كم أنفق، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل المال من جهة نفاسته بإمكان الإنسان. من الإنسان ما يملك ألفا، ومن الناس ما يملك 100 ألف. النفاسة المالية لدى الإنسان الألف هي توازي النفاسة المالية لدى الإنسان إذا كان 100 ألف، فإذا أنفق شطر الألف يوازي عند الله عز وجل الذي ينفق شطر 100 ألف، وذلك لنفاسته عنده. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان بما يتركه الإنسان من حاجة وفاقة بعد إنفاقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الخبر أنه قال درهم سبق 1000 دينار، يعني أن الإنسان ينفق درهما لا يملك إلا إياه، وينفق الإنسان 1000 دينار وهي يملك ألوف مؤلفة من الدنانير. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن نوع العبادة من جهة الزمان، نوعها من جهة المكان، نوعها أيضا من جهة المناسبة، ونوعها أيضا من جهة قدرة الإنسان. من الناس من هو أشل لا يستطيع أن يؤدي الصلاة قائما، فلو كانت العبادة مجردة للصلاة فقط لا يوجد غير هذه الصلاة يؤديها، لوجد الإنسان في نفسه حسرة وانكسار أن الناس تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يوجد لديه شيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى كما يفعل الناس. فجعل أبوابا من ذلك متعددة، منها الصيام، منها الصدقة، منها ذكر الله عز وجل، منها قراءة القرآن. فكانت هذا التنوع من أمور العبادة يناسب قدرة الإنسان وعجزه، فكان في منظومة المدافعة التي أوجد الله عز وجل الإنسان عليها السنة الموجودة في الخلق، سنة مالية، سنة قدرة بدنية، قدرة ذهنية، كذلك قدرة مكانية. يختلف الناس في طبائعهم، من الناس من هو في بلد فقر، ومن الناس من هو في بلد غنى، من الناس من هم في بلد بسطة في الجسم، ومن الناس من هو في بلد فتن، ومنهم من هو في بلد أمن وغير ذلك. فهذا التنوع من العبادات تشبع حالة الإنسان أن يتقرب لله سبحانه وتعالى وأن يكثر من رصيده عند الله جل وعلا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه في ذلك، لهذا تنوعت العبادات وكان من أنواعها ما يتعلق بالصيام. ونجد أن الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى شرعه متعددا ومتنوعا، وليس على زمن معين، فجعله الله سبحانه وتعالى على مراتب. منه ما هو حولي وهو صيام شهر رمضان، ومنه ما هو أيام أيضا حولية كصيام عرفة وكصيام يوم عاشوراء، ومنه ما هو أسبوعي كصيام الاثنين والخميس، ومنه ما هو شهري كصيام ثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض، ومنها ما هو يوم وراء يوم صيام داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ومنها أن يصوم الإنسان شهرا بعينه من غير استيعاب له بكامله كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيامهما. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى نوع هذه العبادة حتى تتناسب مع الإنسان. ربما يكون الإنسان مسافرا في هذا الشهر أو يمرض في هذا الشهر فلا تفوته، فلا يستدرك العبادة إلا في العام القادم في تلك المناسبة، فجعل الله عز وجل هذه الشريعة يلتقي فيها الإنسان على سبيل الدوام. إن فاته هذا الفضل في هذا اليوم فثمت يوم يليه، فثمت يوم الذي يليه، إن فاتت المناسبة الأسبوعية أو الشهرية فإن المناسبة الأسبوعية والشهرية تليه، فكان فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد أن يستكثروا من أعمال الطاعات، يستكثروا من أعمال الطاعات، وذلك رحمة بالعباد ولطفا بهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمتن لعباده كثيرا في أمور التشريع فيقول لعلكم تهتدون، لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون. يعني أمثال هذا التنوع من العبادات هو الذي يقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستكثروا من الطاعات رحمة منه. فلو كانت العبادة نوعا واحدا أو زمنا واحدا أو مناسبة واحدة أو على صفة وحال واحدة فإن الإنسان يفوته من الخير الكثير الذي لا يمكن له أن يستدرك ذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله. ونحن في هذا المجلس نتكلم في هذه الليلة على ما يتعلق من أحكام الصيام. أحكام الصيام منها ما يتعلق في رمضان ومنها ما يتعلق بغيره، ونتكلم فيما يتعلق برمضان لهذه المناسبة وقربها ودنوها، وكذلك لجلالة فضلها باعتبار أنها ركن من أركان الإسلام، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فضلها ومزيتها وأثرها أيضا على الإنسان. الله جل وعلا شرع صيام رمضان بعدما كان الصيام قبل ذلك بيوم أو ربما أيام، قد جاء في حديث معاذ بن جبل وكذلك أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب ذلك ابتداء، كما في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس وخارج المدينة، وذلك في يوم عرفة، أن من كان ممسكا فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. كان واجبا في ابتداء الأمر صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله سبحانه وتعالى بعد ذلك صيام رمضان، وكان فرضه أيضا على التأخير بين فرضين، بين فرضية الصيام وبين فرضية الكفارة، وبقي عاشوراء على ما هو عليه واجبا، بقي عاشوراء على ما كان عليه واجبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني على الذين يطيقون الصيام وهو قادر ولا يرغب الصيام عليه فدية وهي بديل، هذا في ابتداء الأمر. وهذا نوع من الرحمة والتوطين أيضا للعباد أن يتوطنوا على شيء من العبادة لا تفاجئهم بعدما كانوا على خلو منها ولم يجربوها قبل ذلك، أن يأتي شهرا كاملا لا يأكل الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها ولا يطعم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يتناول الإنسان شيئا من ذلك على عبادة على أقوام لم يكن لديهم باقية من الشرائع السابقة بمثل هذا النوع إلا النزر اليسير. فجاء برحمة الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة العظيمة من الله سبحانه وتعالى على سبيل التدرج حتى يتوطنوا. وهذا من الحكم الإلهية، هذا من الحكم الإلهية في التشريع، أن الله عز وجل لا يفاجئ الناس بوجوب فرضي وإنما يقدم ذلك بشيء من النوافل. ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله تعالى، تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أكرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، وقبل ذلك كانت الصلاة من جهة أدائها غير مؤقتة بمواقيت، حتى جاء جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عند البيت الحرام فقال في أول الوقت وفي آخره، فقال الوقت بين هذين، ثم أصبح بعد ذلك شريعة للناس. فهذا نوع من التوطين للناس حتى يترسخوا على العقيدة وكذلك أيضا على العمل. وهذا ظاهر لا من جهة أصل التشريع ولا من جهة أيضا التوطين غير من لم يتوطن على أداء العبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. هذا نوع من التوطين، أنك يجب عليك أن توطن ابنك بأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنوات. 7 سنوات ليس بمكلف، يعني بينه وبين التكليف أكثر من 7 سنوات أخرى، فأمره بذلك في حال 7 سنوات لماذا؟ حتى يتوطن، لأن الصلاة هي من أشد العبادات كلفة على الإنسان، كلفة على الإنسان، وذلك أنها يومية، ويومية أيضا متعددة، ليس في وقت واحد، فلا بد أن تتوافق مع غفلة أو نوم أو راحة أو مطعم أو ملهى أو غير ذلك من مصارف الإنسان ومتعه، فتحتاج إلى نوع من التجلد والصبر. فجاءت على سبيل التوطين حتى يتدرب عليه الإنسان. لماذا؟ لأن الصبي في ابتدائه ليس بصاحب لذة ولا بمتعة، وكذلك أيضا ليس بصاحب مشاغل، فإذا توطن عليها قوي على المشاغل ولم تقوى عليه المشاغل فكان في ذلك أكثر توطينا. ولهذا الذين يقصرون في جانب تربية أبنائهم في أمور الصلاة فيفرطون في هذا الأمر، فلا يأمرون أبنائهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، تأتي عليهم مرحلة البلوغ ثم يجد أن الإبن يتمرد عليه أنه لا يؤدي الصلاة. السبب في هذا هو التقصير، أنه ما أمره بالصلاة وهو ابن 7 سنوات. فإذا كان يتوجه للطفل وهو ابن 7 سنوات كل يوم 5 مرات كل يوم، فليحسب الإنسان في السنة كم؟ 5 صلوات في أو 5 أوامر في السنة الواحدة 364، ثم في العام الآخر كذلك. لا يمكن أن يصل إلى مرحلة البلوغ والأوامر تتكرر عليه إلا وهو منضبط انضباطاً تاماً، ولكن يقع الخلل في الأولياء، ثم إذا فرط الأبناء قال فرط الأبناء وتمردوا، والسبب في ذلك هو الخلل الذي كان منه. لهذا جاءت الشريعة بالتوطين على أمور العبادات على سبيل التدرج، ومن ذلك ما يتعلق بأمر الصيام، فكان توطينا حتى كانوا يصومون أبناءهم أبناءهم كما جاء في حديث الربيع، كانوا يصومون أبناءهم ويلهونهم بعهن، يعني وذلك بالعهن من القطن حتى يأتي الطعام، وذلك نوع من التوطين، وذلك كانوا يصومونهم في يوم عاشوراء حتى يعتادوا على ذلك. ثم لما جاء رمضان وانتقل الحكم من ذلك من التخير إلى فرض رمضان على سبيل التعيين من غير تخير، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. حينئذ تحول الأمر من التخير إلى الفرض العيني فنقول إن فيما يتعلق بمثل هذا الأمر والعبادة، نقول إن الله سبحانه وتعالى لطف على عباده، وكذلك أيضا رحمهم بأمثال هذه الشرائع وتنوعها. كذلك أيضا فإن ما يتعلق بأمر الصيام وكذلك أيضا غيرها من العبادات، أن الله سبحانه وتعالى شرع الشريعة وأمر الإنسان بفعلها، ثم أيضا لها أثر على الإنسان في ذاته من جهة محو السيئات التي تأتي عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، إذن تأتي عمل وتؤجر عليه، ثم يأتي ويرتد على السيئات الماضية فيما يكون من عمل الإنسان، لكن شريطة أن الإنسان يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، فإذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني تمحو عمل الإنسان السيء ويبدله الله عز وجل بذلك أجرا، وهذا من بركة الطاعات. وهذا أيضا من الحكم في تنوع أنواع العبادة، الإنسان لا يخلو من ذنب يقع إما بغيبة أو بنميمة أو مثلا بشيء من الأمور المحرمة من الصغائر أو أمور الكبائر أو غير ذلك تقع من الإنسان، وهذه المحرمات أيضا تختلف، منها ما يقترفها الإنسان في يومه وليلته، ومنها ما هي أسبوعية، ومنها ما هي أبعد من ذلك، هذه تتكاثر على الإنسان، فمن رحمة الله عز وجل أن يغالبها بالحسنات أيضا حتى تقوم بمغالبتها فتمحو تلك السيئات التي يأتي بها الإنسان. لهذا يجد الإنسان أنواع العبادة عبادة كثيرة في يومه وليلته، منها أذكار الصباح، أذكار المساء، التسبيح، التهليل، الصلوات بأنواعها بجميع أنواعها، بر الوالدين وصلة الأرحام. يجد أنه ثمة تكاليف متعددة الإنسان، هذه التكاليف أراد الله سبحانه وتعالى بها أن تقاوم ما يصدر من الإنسان من محرمات، ما يصدر من الإنسان من محرمات، حتى يتفاجأ الإنسان بعد ذلك أن عمله في ذلك وفير وذنبه في ذلك قليل. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بتنوع هذه العبادات، وهي أيضا تختلف وتتباين من جهة قوتها على دفع السيئات، على دفع السيئات. فالعمل العظيم يمحو الله سبحانه وتعالى به السيئة العظيمة، السيئة العظيمة. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن السيئة العظيمة يمحو الله عز وجل بها الحسنة أيضا، وهذه سنة المدافعة والمغالبة بين الحسنات والسيئات. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه حسنة تذهب السيئة، لكن سيئة أيضا إذا جاء الإنسان بسيئة أيضا قد تمحو تلك السيئة التي يفعلها الحسنة أو تلك الحسنة التي يفعلها الإنسان. لهذا هذه المغالبة والمدافعة بين الكبائر والكبائر والصغائر والصغائر من جهة أمور الطاعات وكذلك أيضا المعاصي، هذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها، أنه في دائرة مغالبة ومكاثرة، وأنه في حال متاجرة في أمر الدنيا، فيجب على الإنسان في ذلك أن يستكثر من العمل الصالح. صيام رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة وامتن عليها بفرضيته، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن شرع لها صيام رمضان، شرع لها الصيام كما شرعه للأمم السابقة، ولكن صيام رمضان هذا أيضا من خصائص هذه الأمة، ولهذا الله عز وجل ذكر أن أصل شريعة الصيام موجودة، أما رمضان فهو خاص بهذه الأمة، ولهذا الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فخص هذه الأمة بهذا الصيام، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الله سبحانه وتعالى اشتراك العبادة في الأمة مع الأمم السابقة هو في أصل وجنس العبادة، لا في وصفها وكذلك عددها ومناسباتها، هذا في ظاهر السياق. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى امتن على الأمة بتنوع عبادات وأوصافها، وامتن عليه بهذه بصيام رمضان. ومن فضائل رمضان أن الله سبحانه وتعالى جعله ركنا من أركان الإسلام، وذلك أنه بمقدار أهمية العمل يكون قيمته في الشريعة، فإذا تأكد الأمر على شيء فالثواب عليه عظيم. ولهذا تجد حتى في السنة الكونية أن الإنسان كلما قام بعمل أعظم فإن الأجر والثواب عليه أعظم من غيره، وهذا يجده الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى كلما أكد أمرا وأجرا أو عملا عظيما فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له ثوابا عظيما عنده بمقدار الوجوب. ولهذا الواجبات أعظم أجرا من المستحبات، الفرائض أعظم أجرا من النوافل، ولهذا إذا تزاحم لدى الإنسان فريضة ونافلة فلا يفوت الفريضة لأجل النافلة، ولو كانت النافلة أكثر عددا. من الناس مثلا من يقول إذا قمت الليل لم يتبقى من مثلا من وقت صلاة الصبح إلى وقت يسير، ولو قمت الليل لا ربما نمت بينهما ولم أقم، وذلك لتعب ونحو ذلك، فهل نقول له قم الليل كله باعتبار أنه 11 ركعة وفوت صلاة الفجر وهي ركعتين؟ نقول لا، إن صلاة الفجر وهي ركعتين هي خير من جميع النوافل، لأن تلك مستحبة وهذه واجبة، تلك مستحبة وهذه واجبة. ولهذا كلما كان الشيء واجبا فإن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره. لهذا نأخذ من ذلك جملة من اللوازم، منها أن الله سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما جاء في حديث أبي قتادة عن صيام يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة. إذا كان يوم عرفة يكفر السنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، وهما نافلة وليس بواجبين، فهذا يدل على أن رمضان أعظم تكفيرا أو أقل؟ أعظم، وذلك أنه أعظم من ذلك بأضعاف، وذلك لأنه أكثر عددا وأعظم تأكيدا من جهة الشريعة، وهذا من فضله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل التكفير غير مؤقت بزمن ولا بعدد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما قال حول ولا حولين، ولا سنة ماضية وباقية، وإنما قال ما تقدم، ما تقدم من عمر الإنسان مما 10، 20، 30 سنة بحسب حال الإنسان، ولكن شريطة أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا. وبمقدار صوم الإنسان إيمانا واحتسابا، ومعنى الإيمان أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى احتسابا راغبا ما عند الله، لا أن يصوم مواكبة أو عادة أن الناس يصومون ثم يمسك معهم وهمه من ذلك أن يجتمع مع الناس في سحره وفطره، وما عدا ذلك لا يتذكر من صيامه واحتسابه من ذلك شيء، حينئذ يضعف الاحتساب ويضعف أثر الطاعة، ويضعف في ذلك أثر الطاعة. ولهذا نقول إن عظم العبادة عند الله سبحانه وتعالى بعظم عمل القلب. عمل القلب هو الذي يعظم العبادات، فإذا أخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى في صيامه فأقبل على الله جل وعلا أثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك أعظم من غيره. لهذا تجد الناس يشتركون مثلا في عبادة من العبادات هي في ظاهرها واحدة، هذا ترفعه عبادته إلى أعلى عليين، وهذا تضعه عبادته ربما وهي عبادة في أسفل سافلين، لأن هذا فعلها بإخلاص وصدق وإقبال على الله، وهذا فعلها برياء وسمعة وشرك، ورأى في فلان أو أحب حمد الناس أو غير ذلك فضعفت. ومن الناس من تراهم في الصلاة مثلا في صف واحد، هذا يقبل له صلاة كاملة، هذا الربع، هذا الثلث، هذا النصف، هذا الخمس، هذا العشر، بحسب حال إقبال الإنسان، لا يستوون الناس. وهذا الأمر الذي نعرف به بركة الأعمال الصالحة. بركة الأعمال الصالحة ليس بكثرتها، وإنما بقوتها نوعا، وبهذا يمتاز المتعبدون لله سبحانه وتعالى بما شرع الله بالأحب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال، فيعرف ما يحب الله، ويعرف أيضا ما يعظم الأجر الله سبحانه وتعالى به للإنسان، فيقبل على الله حتى يكون ثوابه في ذلك عظيما. وهذا سر ما تجد كثير من الناس مثلا لديه مثلا نوع من العبادة الكثيرة، ولكن بركتها عليه قليلة، باعتبار أن هذه الكثرة قابلها قلة قلبية وضعف قلبي أنزل أثرها عليه، وهذا عبادته في ذلك قليلة ولكنه صاحب إقبال، فهو ممتلئ من جهة الصدق مع الله عز وجل، فهذه العبادة القليلة ترفعه في ذلك ويكون ميزانها عند الله سبحانه وتعالى عظيما. ولهذا العبادات ليست بالظواهر، كما أن الماديات ليست بالظواهر، قد تأتيني بحجارة عظيمة جدا لكنها جوفاء فما فيها فارغ، فوزنها في ذلك خفيف، كذلك أيضا قد تأتيني بما دونها ولكنها ممتلئة، حينئذ يكون في ذلك ثوابها عظيما. كذلك أيضا العبادة، إذا امتلأ قلب الإنسان بالتعظيم لله جل وعلا والتقرب إليه إيمانا واحتسابا كان ثواب العمل اليسير عند الله عز وجل عظيما. وإذا أتى بعبادة عظيمة في ظاهرها لكنها جوفاء في داخلها خاوية، فإن أثرها على الإنسان يكون يسيرا. لهذا يجب على الإنسان أن يحتاط للعبادة، أن يحتاط لها من ماذا؟ مما يضعف قيمتها ووزنها، وذلك من خلو القلب من الإيمان والصدق والاحتساب لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن يجتنب المحرمات التي تقاوم تلك الطاعة. المحرمات مما يقع فيه الإنسان التي تضعف الطاعة. الصيام أمر الله عز وجل الإنسان بأن يجتنب المفطرات، كذلك أيضا أن يجتنب المحرمات الأخرى. قد يقول قائل هي محرمة في غير رمضان، نعم محرمة في غير رمضان، لكن أنت في عبادة عظيمة يجب أن تحافظ عليها حتى تخرج من رمضان وثقلها عظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني الإنسان يقع في الغيبة، في النميمة، في الكذب، شهادة الزور، وهو صائم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس ثمة حاجة أن تترك الصيام، حالك كحال المفطرين، عبادتك في ذلك جوفاء فارغة، كحال البالونة ضخامة ولكنها ليس لها وزن، حينما تأتي بحجارة يسيرة تضعها وتكون أثقل منها. لهذا نقول ينبغي ألا ينخدع الإنسان بما يؤديه من عبادة ظاهرة إذا كان قلبه في ذلك فارغا، فإن هذا يفرغ العبادة، فلا بد من الإخلاص والصدق والتجرد لله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر غير واحد من السلف مسألة ما ينقص ثواب الإنسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، حتى قال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول كانوا يقولون يقول كانوا كانوا يقولون إن الغيبة تفطر الصائم. يعني معنى تفطر الصائم ليس المراد بذلك أنها أكل وشرب، ولكن أنها يستسهل الإنسان الوقوع فيها حتى لا يبقى من حسناته شيء، فيكون حينئذ كحال المفطرين، كحال المفطرين لم يتحقق له من ذلك أجر. وقد قال بهذا غير واحد من العلماء كأنس بن مالك وغيره من السلف في هذه الحرمات التي تضعف عمل الإنسان. لهذا نقول إنه من الأمور المتأكدة أن الإنسان قبل أن يباشر الصيام وهذا يشمل أيضا غيره من العبادة، قبل أن يباشر الصيام ينبغي أن يملأ قلبه إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى حتى يثقل ذلك العمل ويكون أثره عليه من جهة البركة، من جهة التكفير، كذلك أيضا من جهة الاستدامة ودوام العمل الصالح، أن يكثر من ذلك تقربا لله سبحانه وتعالى. ثم ما يتعلق بصيام رمضان من الأمور المهمة التي ينبغي الكلام عليها ما يتعلق ببدء رمضان. رمضان الله عز وجل قد جعله في الشهر التاسع من العام الهجري من السنة القمرية التي تبتدئ بمحرم، وفرضه الله سبحانه وتعالى على العباد وكتبه عليهم على كل قادر مستطيع، قال قادر مستطيع من المكلفين، فمن كان مسلما بالغا عاقلا قادرا مستطيعا على الصيام فإنه يجب عليه أن يمسك. ويستحب في هذا أن يصوم الصغار تعويدا له، أن يعودوا على الصيام بقدر وسعهم وإمكانهم حتى يتوطنوا على ذلك. ولو صاموا بعض رمضان لا كله، أن يصوم مثل اليوم ثم يفطر اليوم الذي يليه حتى يأتي شيء من التوطين بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. ربما الصغير مثلا يجد كلفة من ذلك السبع أو ثمان سنوات أو نحو هذا، يجد كلفة بالصيام يوم كامل، يوطن عليه على التيسير في ذلك، لأنه لا يأثم بهذا، ولكن حتى يكتب له في ذلك الأجر فإنه يجري له قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فيوطن في ذلك حتى إذا كبر فإنه يدرك في ذلك تمام الصيام. كذلك أيضا من الأمور المهمة أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فرفق بهم من جهة الوجوب، فمن كان معذورا وذلك أن يكون الإنسان مريضا أو أن يكون الإنسان مسافرا، رخص الله عز وجل له أن يفطر وأن يقضي بمقدار تلك الأيام. ولهذا الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، عدة الأيام التي قضاها الإنسان التي أفطرها في رمضان يقوم بقضائها بعد ذلك بالعدد، ولا يلزم من ذلك الترتيب، إذا كان عليه خمسة أو عشرة أن يقضيها بعد رمضان، سواء سردها سردا أو قضاها بعد ذلك متفرقة، فإن الأمر في ذلك سعة، كذلك يحرم على المرأة أن تصوم رمضان وهي حائض أو نفساء، يحرم عليها لأنها ليست من أهل التكليف في ذلك، وهي تختلف عن المعذور. المسافر لا يحرم عليه باعتبار أن عذره في ذلك ليس بمحرم له الصيام، وأما بالنسبة للحائض والنفساء فإنه يحرم عليها الصلاة وتحرم عليها أيضا يحرم عليها الصيام، ويجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وإنما كان التفريق بين مسألة القضاء في الصلاة والصيام لأن الصلاة كثيرة. وأما بالنسبة لرمضان والصيام الواجب على الإنسان في العام يأتي في العام مرة، ثم أيضا قضاءه من ذلك ميسور، بخلاف الصلاة فإنها كل شهر يأتي المرأة، ومن النساء من يكثر من ذلك حيضها فيأتيها عشرة أيام وربما يأتيها 15 يوما، فيشق عليها أن تقضي تلك الأيام 15 يوما في 5 فرائض، هذا عدد كثير على المرأة، يشق عليها أن تعيدها بعد ذلك، ولديها من الذرية والأبناء والزوج، وكذلك أيضا من انشغال في نفسها وأهلها وبيتها ما يصعب عليها ذلك، فلا يكلفه الله سبحانه وتعالى بهذا، فمنعت منعا من أداء الصلاة وكذلك قضائها، ومنعت من أداء صيام رمضان وأوجب الله عز وجل عليها القضاء. والله سبحانه وتعالى قد جعل علامة دخول رمضان برؤية الهلال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ متعددة، النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيدخل الشهر حينئذ بالرؤية، لا يدخل الشهر إلا بذلك. وهذا محل اتفاق عند العلماء على أن الشهور القمرية لا يجوز أن يأخذها الإنسان لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا بالرؤية لظاهر النص، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أو خنس في الثالثة بإبهامه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ثمة قراء وثمة كتابة وثمة حساب، والحساب معلوم حتى في الجاهلية، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم الحساب لإثبات الأشهر. كذلك أيضا من الأمور المهمة أن بعض الناس يظن أن هذا العلم الجديد علمي الحساب ودقة الناس فيه أن هذا الأمر هو أمرا جديدا، أن هذا الأمر أمر جديد، وليس كذلك، أن هذا الأمر ليس بجديد، بل هو معروف حتى عند الجاهليين، ولكنه معلوم عند القلة، معلوم عند القلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكتب ولا نحسب، إذن فيعلم أن ثمة حساب ولكن تركه عمدا. هنا أمر، بعض الناس يقول إن مسألة دخول الشهور وانصرامها، إذا عرفنا أن بالدقة بدخول الشهر لماذا لا نأخذ به؟ نقول الشريعة لديها مقاصد، أحيانا لا تتشوف إلى الدقة وإنما تتشوف إلى التيسير. التيسير في هذا على الناس أن يأخذ الناس الوقت بما يرون بالرؤية. لماذا؟ لأن الشريعة لم تأتي لزمن دقة وتدع زمن غير الدقة، ولم تأتي إلى الحاضر وتدع البادي. الشريعة جاءت كاملة حتى يأخذ بذلك البحري والبري والحاضر والبادي في القرية والمدينة، حتى يأخذ بذلك برؤيته، يأخذ هذا برؤيته. ولهذا نقول إن الشريعة إنما جاءت في أمر التيسير، وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء مرفوعا وموقوفا عند الترمذي، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن القبلة إذا كان الإنسان بعيدا عنها لا يجب عليه أن يصوب عليها، بل إذا أن يصلي ناحيتها. هذا التشوف إلى مبدأ التيسير. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينهى عن الاستدلال بالجدي ومن النجوم في معرفة القبلة تصويبا، معرفة القبلة وتصوير، وذلك أن الشريعة لم تتشوف إلى التشديد على الناس حتى يشق عليهم. ربما كان الإنسان في فلات، فيبحث عن النجوم حتى يصيب، فإذا مال عنها درجة أو درجتين جاءه شيء من الوسواس، ثم يقول صليت في عام كذا أو في فترة كذا ثم ملت انحرفت يسيرا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال المشرق والمغرب ما بينهما قبلة إذا كنت تصلي من جهة الناحية، بخلاف إذا كنت عند الكعبة وأنت تراها. إذن الشريعة من مقصدها في ذلك هو التيسير، وهذا التيسير، ولأن الشريعة عامة، جاءت للشخص الذي في البحر الذي يصيد، والشخص الذي في البر، جاء الشخص للبادي، وكذلك للحاضر في زمن الجهل وزمن العلم، من باب التيسير. وهذا شبيه بالأوقات الصلوات الخمسة. الصلوات الخمس الله ربطنا سبحانه وتعالى بالرؤية، إذا رأيت غروب الشمس وجب عليك أن تصلي صلاة المغرب برؤيتك أنت، وكذلك أيضا من جهة طلوع الشمس وانصرام وقت صلاة الفجر، وينقضي الفرض بذلك. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أراد وقصد من ذلك تيسيرا، أراد الله عز وجل من ذلك تيسيرا بالأمة. وأما بالنسبة للأخذ بالحساب، نقول إن الأخذ بالحساب في أبواب النفي، والنفي في ذلك على نوعين. النوع الأول النفي في نفي المطلع، وجود الكوكب في الفضاء، وجود القمر أو الهلال في الفضاء. إذا نفى أهل الفلك وجوده كأن يقول هو أصلا ليس في الفضاء، غير موجود، وإنما في الجهة الأخرى من الأرض، فهذا هو نفي لوجوده، هذا قد يؤخذ به في النفي في هذا النوع. أما النفي الثاني ما يتعلق بنفي الرؤية، يقول موجود في الفضاء لكن ننفي الرؤية، أن يرى، هذا لا يؤخذ بذلك. فإذا رؤية فإنه لا يقدم إلا النص في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من الأمور المهمة في مسائل الصيام النية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وجاء أيضا في حديث حفصة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يبيت النية من الليل، ذكر النية من الليل، أي لا بد أن تسبق العمل، حتى يكتب له. وهذا في صيام رمضان بخلاف صيام النفل، صيام رمضان لا بد أن تكون النية من الليل أن يعلم أن هذا رمضان. وأما الإنسان الذي لا يدري رمضان غدا أو ليس بغد فأراد أن ينام يقول ثم أنظر في أحوال الناس لن أطعم في ذلك شيء، ثم أصبح ووجد الناس صائمين، نقول حينئذ يجب عليك أن تقضي وأن تمسك هذا اليوم لحرمة الشهر، تحرم حرمة هذا الشهر ويجب عليك أن تمسك. لماذا؟ لأن النية لم تسبق العمل، ويؤتى إن شاء الله الأجر، لكن يجب عليه في ذلك القضاء. أما صيام النافلة من النوافل العامة كصيام الاثنين والخميس، صيام يوم وإفطار يوم، صيام الأيام البيض وغيرها من الأيام التي يريد الإنسان أن يتعبد لله عز وجل فيها وليست من الفرائض، فنقول لا حرج عليه أن يعقد النية من النهار، يعقد النية من النهار. وذلك كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فقال إني أصبحت صائما أعندكم شيء؟ فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام نعم أهدي إلينا حيث، فأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه. وهذا دليل على جواز قطع صيام النافلة و جواز النية أيضا من النهار في النافلة. أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يقطعها من النهار ولا تجزي عنه نية النهار، بل يكون حينئذ من الليل. ونية صيام النافلة من النهار سواء كان من الصباح مبكرا أو أيضا من نصف النهار، الأمر في ذلك سعة، كما جاء عن غير واحد من السلف عليهم رضوان الله تعالى. كذلك يجب على الإنسان أن يمسك عن المفطرات. المفطرات أصلها وهي أصل الإمساك هي الأكل والشرب. الأكل والشرب هو أمر معلوم، إذا تناول الإنسان من ذلك شيئا متعمدا فقد أفطر. أما بالنسبة للناس إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنه يعذر بذلك ولا يجب عليه القضاء. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن ثمة نوازل أو مسائل شرعية تتعلق بالمفطرات ينبغي أن نتبصر بها، وهي المفطرات الحديثة سواء كان ما يتعلق بأمور المغذيات أو الإبر أو الحقن أو غير ذلك مما يستعمله الإنسان. فنلخص ذلك نقول إن المنافذ الجوفية للإنسان على نوعين، وهذا باختصارها المنافذ على نوعين. النوع الأول منافذ اليقينية وهي الأنف والفم، هي منافذ يقينية. المنافذ على نوعين، منافذ يقينية وهي الأنف والفم، وإذا وصل إلى جوف الإنسان من هذين المنفذين إلى جوفه شيء فقد أفطر، إلا ما يدخل ما يتعلق بأمر الناس فإنه يعذر في ذلك. المنفذ الثاني هي المنافذ الظنية كالعين، فإن الإنسان ربما يقطر في عينه شيء ويجد طعم ذلك في حلقه، نقول هذا لا يضر الإنسان، لكن حكمه في ذلك كحكم المبالغة في المضمضة، فعلى الإنسان أن يحتاط ألا يستكثر يضع شيئا يسيرا بحيث لا يصل إلى جوفه. وأما ما يتعلق ببعض ما يتناوله الإنسان، هل تلحق المنافذ الظنية أو المنافذ القطعية؟ وذلك مثلا بالإبر التي يأخذها الإنسان عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، نقول الأصل فيما يأخذه الإنسان عن طريق وريده أو عضله، الأصل في كل ما يغني عن الطعام والشراب فهو مفطر. فالذي يأخذ المغذيات عن طريق الوريد نقول هذا يتناول طعاما، وذلك أنه اختصر أثر الطعام، وذلك أن الطعام يتناول الإنسان إلى المعدة ثم تقوم المعدة بامتصاصه ثم بعد ذلك يتحول إلى غذاء للجسم، هذا جاء بغذاء اختصر فيه طريق ذلك الطعام حتى يقوى به الجسم. ولهذا نجد من الناس من المرضى من يجلس إلى أشهر وربما سنوات على هذه المغذيات وهو حي وربما في نشاطه، حينئذ نقول إن هذا من المفطرات، خاصة ما يكون في الوريد، وذلك لعظم أثره وكذلك لاستغناء الإنسان به عن الطعام والشراب. وأما ما يتعلق ويأخذه الإنسان عن طريق العضل باعتبار أنه لا ينتشر في الجسم، وغالبه في ذلك أنه يكون موضعي أو ربما لا يغني لو انتشر عن الطعام والشراب، وذلك كبعض المسكنات أو المهدئات التي ليست بمغذية، فنقول هذا لا يضر الإنسان، ويدخل في هذا ما لا يصل إلى جوف الإنسان مما يضعه الإنسان على جسده، وذلك من الملصقات أو الدهانات أو الكريمات أو كذلك أدوية الجروح أو الحروق أو غير ذلك، هذا أيضا لا يضر الإنسان. ويدخل في هذا تبعا ما لا يصل إلى جوف الإنسان بما يقطع فيه الأطباء، وذلك من مما يضعه الإنسان في أذنيه. الأصل في الأذن أنها ليست منفذ إلى الجوف إلا إذا كانت مخروقة الطبلة، فإنهم يقولون أنها تكون منفذ إلى الجوف، وإلا في الأصل أنه ليست منفذا. فإذا وضع الإنسان فيها شيء من المراهم فإن هذا لا يضره. وأما كذلك أيضا ما يتناوله الإنسان من أدوية سواء كان في ذكره أو في دبره أو كذلك أيضا المرأة، الأصل في هذا أنه لا يفطر إذا لم يكن غذاء، إذا لم يكن في ذلك غذاء يغني عن الطعام والشراب. وأيضا من الأمور المهمة المتعلقة بمسائل الإمساك ما يتعلق بأحكام الدم. الدم الذي يخرج من الإنسان من جروح أو غير ذلك هذا لا يفطر الصائم. وأما بالنسبة للحجامة فقد اختلف العلماء في ذلك، وهي على الأرجح أيضا لا تفطر الصائم. وعلى هذا نقول في دم التبرع إذا احتاج إليه الإنسان ولا يستطيع تجيله إلى الليل فيفعله الإنسان ويتم صومه إن استطاع، وإذا لم يستطع وكان مضطرا إليه نهارا فإنه يفطر، فيكون حينئذ من جملة الضرورات، كان ينقذ الإنسان مريضا أو غير ذلك. أو نزف من الإنسان دم كثير فخشي على نفسه فأصيب مثلا بضعف أو دوار أو يخشى من حال إغماء أو غير ذلك، فلا حرج عليه أن يفطر. أما في ذات الفعل فالأرجح فيه أنه لا يفطر في هذا، وهي أيضا من المسائل الخلافية. ولو قضى ذلك اليوم احتياطا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشداد وثوبان أفطر الحاجم والمحجوم. ويستحب للإنسان أن يكثر من أعمال الطاعات، أن يكثر الإنسان من أعمال الطاعات في رمضان. وأظهر شيء في هذا القرآن كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن جبريل كان يدرس النبي عليه الصلاة والسلام في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه درسه جبريل مرتين. فيكثر الإنسان من قراءة القرآن تدبرا وتأملا، والجمع بين الختم مع التدبر أولى من القراءة التي يقرأها الإنسان حدرا ولا يعقل منها شيئا. ونقول ما جمع الإنسان بين الختم والفهم فإنه أولى من تعدد ختم مع ضعف فهم، وهذا هو الأقرب الذي تعضده في ذلك النصوص. وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض المنهيات في هذا، يتفق العلماء على النهي عن الجماع في نهار رمضان وجواز ذلك في ليله، وأن من جامع في نهار رمضان فيجب عليه في ذلك الكفارة، وهي عتق رقبة. إذا لم يجد الإنسان فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. والحكم في ذلك كما أنه على الرجل كذلك أيضا على المرأة للاشتراك في الحكم. وكذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أنه على قول عامة العلماء أنه يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه أن يمسك في ذلك اليوم. وكذلك أيضا يستحب للصائم أن يلتزم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سنن وهدي، ومن ذلك تعجيل الفطر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السهل قال ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيتعجل الفطر. وأفضل الفطر أن يكون على تمر، وإذا لم يستطع الإنسان فإنه يفطر في ذلك على ماء، وإذا لم يجد فإنه يتناول ما شاء. والذي يظهر لي والله أعلم أن التمر ثم الماء ثم اللبن، وهذا ما جاء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ الفطرة به. وأما بالنسبة للرطب فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيله على أجناسه التمر، فيقال يفطر على التمر، وهذا ما دل عليه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تضاد عند الإنسان تعجيل الفطر مع تناول التمر كان يكون التمر في المنزل وهو خارج المنزل ومعه ماء، هل ينتظر ويؤخر الفطر حتى يصل إلى التمر أم يتناول الماء ولو أخر التمر؟ نقول تعجيل الفطر آكد من التمر، تعجيل الفطر آكد من التمر، ويسن ويستحب له الدعاء عند الفطر، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي بمجموعها يدل على أن لها أصل. وأصح الأدعية عند الفطر ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب الإنسان المواظبة على قيام الليل، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، فيصلي الإنسان مع الإمام ويتيل له عز وجل أجر قيام الليلة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة لعباده. وكذلك أيضا من الأمور المستحبة أن يحافظ الإنسان على ليل رمضان ونهاره من أن يخدش، وكثير من الناس يظنون أن الإنسان يحافظ على نهاره وأما ما عداه من الليل فحينئذ تجد الناس يتساهلون مثلا بالغيبة والنميمة أو البغي أو ربما أيضا خاصة في انفتاح الفضائيات وجرأته على الدين خاصة في رمضان، ولهذا يفتح في رمضان من المسلسلات والبرامج والغناء والطرب وغير ذلك ما لا يفتح في غيره، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل العظيم والمكابرة أيضا المحادة لله في عدم احترام حرمة هذا الشهر العظيم. فينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه، يحفظ بصره، يحفظ سمعه، يحفظ بدنه وجوارحه عن كل ما يخدش في ذلك الصيام. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل جعل له رخصة إذا كان مسافرا أو كان مريضا أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك، والقضاء في هذا يجب عليه أن يكون قبل رمضان التالي، ولا يجب عليه أن يقضي الصيام الذي عليه متتابعا، لا يجب عليه أن يقضي متتابع، لو قضاه متفرقا كان يكون مثلا عليه مثلا 5 أيام وستة أيام يقضي هذا في أسبوع وهذا في أسبوع وهذا في أسبوع لا حرج عليه، ولو جعله متتابعا فهو أفضل، وإذا أخره إلى ما بعد رمضان التالي فنقول حينئذ أنه يأثم. واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع القضاء عليه فيما بعد ذلك، جمهور العلماء يرون عليه وجوب الإطعام. وكذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب ما يتعلق بصيام الإنسان للنوافل قبل القضاء، صيام النوافل قبل القضاء، وذلك أن من الناس يقول أريد أن أتنفل كصيام الست من شوال أو غير ذلك وعليه قضاء أريد أن أؤجل ذلك، هل يجوز له أن يؤخر القضاء ويقدم النافلة؟ نقول المسألة أيضا هي من مواضع الخلاف، والأرجح في هذا جواز ذلك، أن يصوم الإنسان من النوافل ما شاء وأن يؤجل القضاء، لكن الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة باعتبار أنه الآكد، فلا حرج عليه في ذلك. ومن أفضل المواضع التي يكون فيها القضاء هي الأيام الفاضلة كأيام العشر أو غير ذلك، عشر ذي الحجة أن يصوم الإنسان القضاء فيها كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يفعل. ولو صام الإنسان فرق القضاء فجعل قضاء رمضان كأن يكون عليه 5 أيام و10 أيام فجعل الاثنين والخميس وأخذ يتتبع الأيام الفاضلة فتكون قضاء وتكون في ذلك أجرا، فهذا أيضا فإن هذا مما لا حرج فيه، وهو أيضا من الأمور المستحسنة التي كان خلاص طيب الأمور المستحسنة التي كان يحفظها السلف الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.